بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة السادسة من محاضرات تفسير سورة التوبة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. في الآية السابقة أمرنا الله بقتال الذين لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، وهم بالإضافة إلى كفرهم أصحاب بغي ونقض للعهود والمواثيق ومظاهرة على معاداة المسلمين وعلى إيذائهم وعلى إعناتهم وعلى إفساد دينهم وإفساد ناشئتهم. لما أمر الله جل وعلا في الآية السابقة بقتال الذين لا يدينون دين الحق من المعتدين البغاة، ذكر لنا في الآية التي تليها طرفا من أقوالهم الخبيثة ومن عقائدهم الفاسدة، فقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. لا فرية أشنع من نسبة الولد إلى الله عز وجل، شتم لله، سب له، شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. فأما شتمه إياي فزعمه أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي فزعمه أنني لن أقدر على بعثه وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ادعاء البنوة لله، نسبة البنوة لله عز وجل، نعم كذب على الله، افتراء عظيم، بهتان كبير. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فتهميش هذه الفرية، تقزيمها، تبسيطها، تهوين أمرها، ليس من دين الله عز وجل ولا من منطق العقلاء في شيء. وقالت اليهود عزير ابن الله، عزير ابن الله، ويعني عزير هذا الذي غلا فيه اليهود هذا الغلو وادعوا أنه ابن الله، يقال إنه لما تسلط الملوك على بني إسرائيل ومزقوهم كل ممزق وقتلوا حملة التوراة، وجدوا عزيرا بعد ذلك حافظا لها أو لأكثرها، فأملاها عليهم من حفظه واستنسخوها، فادعوا فيه هذه الدعوة الشنيعة. طب تعالوا بنا نتأمل في مفردات هذه الآية. كلمة يضاهئون أي يشابهون ويحاكون، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل أي يشابهون ويحاكون قول المشركين الذين كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون. وكلمة قاتلهم الله جملة أصلها الدعاء، لكن كثر استعمالها حتى تقال في التعجب في الخير والشر، ولا يراد بها الدعاء أحيانا، بل قد تستعمل أحيانا في المدح كقول الأصمعي: قاتلك الله ما أفصحك، عندما سمع جارية تقول: أستغفر الله لذنبي كله، قتلت إنسانا بغير حله مثل غزال ناعم في دله، انتصف الليل ولم أصله، فقال: قاتلك الله ما أفصحك. هذا ليس دعاء عليها، إنما كلمة كأنه يمدح فصاحتها ويمدح بلاغتها. قالت: أين هذا من قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فجمع بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين في آية واحدة. الإفك أن يؤفكون صرف الشيء عن وجهه، صرف الشيء عن وجهه. الأحبار جمع حبر، وهم علماء أهل الكتاب. الرهبان المتبتلون المنقطعون للعبادة، الرهب اللي هو الخوف، الخائفون أي المتبتلون المنقطعون للعبادة، يريدون أن يطفئوا نور الله. نور الله هو دين الإسلام، وإظهاره على الدين كله أي جعله مستعليا ظاهرا متمكنا، له الكلمة العليا. يبقى في الآيات السابقة يعني كما قلنا، ذكر الله عن أهل الكتاب أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر على الوجه الصحيح، وإن زعموا الإيمان بألسنتهم لكنه إيمان باطل فاسد، لأن ما يأتون به من الشرك أقوالا وأفعالا ينقض دعواهم ويبطل أفعالهم. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم نقل عنهم من شركياتهم: إثباتهم أن لله ولدا، وهذا بمنزلة الشرك بالله. وذكر عنه أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، والربوبية يحرمون لهم ويحللون. زعموا أن المسيح قال لهم: ما تربطونه في الأرض يكون مربوطا في السماوات، وما تحلونه في الأرض يكون محلولا في السماوات. فأعطوا أحبارهم ورهبانهم الحق في نسخ آيات الله التي أنزلها في التوراة والإنجيل، وهم يسعون من جرائمهم، يسعون في إبطال الإسلام وإخفاء الدلائل الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحة ما جاء به من الرسالة. وقالت اليهود: عزير ابن الله. طبعا لا يخفى أن أسند هذا القول إليهم جملة: وقالت اليهود، وهو لم يصدر من جميعهم إنما صدر من بعضهم. نعم، لأن الأمة تعد متكافلة ومتضامنة في شؤونها العامة، فما يفعله بعض الفرق أو الجماعات يمكن أن ينسب إلى جملتها إذا لم ينكروه ولم يتبرؤوا منه ولم ينخلعوا منه. الله جل وعلا خاطب اليهود في المدينة في زمن النبوة: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل؟ واليهود الحضور في زمن النبوة لم يباشروا قتل الأنبياء، لكنهم جاءوا على ميراث من الكفر فلم ينكروه، أقروه وشايعوا عليه، فتحملوا كفلة، تحملوا وزرة، وصح أن ينسب إليهم. الذي تبلغه المعصية، تبلغه الخطيئة ويقرها ولا ينكرها، يكون كمن باشرها في أصل الإثم وإن تفاوتت الدركات بعد ذلك. يبقى المنكر الذي يفعله بعضهم إذا لم ينكره عليه جمهورهم يؤاخذون به جميعا، كقول الله جل جلاله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومثل هذا كمثل الأوبئة التي تحدث في الشعوب وفي الأمم بكثرة الأقدار والأخباث وإهمال القواعد الصحية المعتبرة، لكن لا يعدى بها أو لا يتأثر بها من تلبس بها فقط، بل قد تنتشر في الشعب بجميعه. لقد روي كما قلنا المشهور عند المؤرخين أن التوراة التي كتبها موسى ووضعها في تابوت العهد أو بجانبه قد فقدت قبل عهد سليمان، فإنه لما فتح التابوت في عهده لم يوجد فيها غير اللوحين اللذين كتب فيهما الوصايا العشر، وأن عزرا كما يقول المؤرخون هو الذي كتب التوراة وغيرها بعد السبي، يقال كتبها بالحروف الكلدانية ممزوجة ببقايا اللغة العبرانية التي نسي اليهود معظمها. ويقول أهل الكتاب إن عزرا أو إن عزيرا كتبها كما كانت بوحي أو بإلهام من الله. فخلاصة القول أن جميع أهل الكتاب يدينون لعزير في مستند دينهم وأصل كتبهم المقدسة عندهم. طيب، وقالت النصارى المسيح ابن الله. المسيح ابن الله، لقد فرت إليهم وثنية الهنود فاتفقت كلمتهم على أنه ابن الله حقيقة، إما على أنه الله أو الروح القدس، لأن الثلاثة عندهم كما يزعمون واحد في الحقيقة. والكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتينية يعني لا تعتد بمن لا يدين بألوهية المسيح وببنوته لله عز وجل. وعقيدة التثليث مع مخالفتها للعقل ليس لها أصل في كتب الأنبياء، لا قطعي ولا ظني. النصارى قد أضاعوا أكثر ما كتب من إنجيل المسيح في عصره، ثم رفضت مجامعهم الرسمية بعد تسرب ودخول التعاليم الوثنية إليهم من قبل الرومانيين، رفضت أكثر ما وجد عندهم من الأناجيل التي كانت تعد بالعشرات، واعتمدت أربعا منها فحسب، هذا قول الله تعالى: ونسوا حظا مما ذكروا به، ذلك قولهم بأفواههم. هذا الذي قالوه في المسيح وفي عزير مجرد زعم تلوكه الألسنة في الأفواه، لا يؤيده برهان، لا يتجاوز حركة اللسان، بل البرهان دال على عكسه لاستحالة إثبات الولد لمن هو بريء عن الحاجة واتخاذ الصاحبة، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وفي معنى هذه الآية يقول الله جل جلاله: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، أي يشابهون مشركي العرب فيما زعموه من أن الملائكة بنات الله. المشركون قالوا الملائكة بنات الله، وهؤلاء قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله. ولقد علم من تاريخ قدماء الوثنيين في الشرق والغرب أن عقيدة البنوة والحلول والتثليث كانت معروفة عند البراهمة والبوذيين في الهند والصين واليابان وقدماء الفرس والمصريين واليونانيين والرومانيين، ومن ثم إن إشارة القرآن الكريم لهذه الحقيقة يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، ولم يكن أحد من العرب ولا ممن حولهم يعرفها، بل لم تظهر على هذا النحو من الجلاء إلا في هذا الزمان. يعد هذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي تظهر على مر الزمان وتصدقها المشاهدة والعيان. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فالإخبار بالغيب الذي لم يكن في وسع الناس أن يعرفوه باب من أبواب دلائل النبوة والبراهين الدالة على صدقه صلوات ربي وسلامه عليه فيما بلغه عن ربه وفيما أخبر الناس عنه، وشهد له به القرآن الكريم أنه رسول من عند الله، محمد رسول الله، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. نعم، قاتلهم الله تعجب من شناعة قولهم، أن يؤفكون، كيف يصرفون عن توحيد الله وتنزيهه وبه تجزم العقول، وقد بلغه عن الله كل رسول، كيف يصرفون عن هذا إلى قول لا يقبله عقل ولا يسيغه منطق؟ فما المسيح والعزير إلا مخلوقان من مخلوقات الله عز وجل الذي خلق هذا الكون ودبر أمره، ألا له الخلق والأمر؟ ولا ينبغي لأحد من هذه المخلوقات أن يجعل لخالقه ومدبر شؤونه ولدا من جنسه، وقد علم أن هذا الذي يزعم فيه الألوهية أو البنوة لله أنه كان يأكل ويشرب ويتعب ويتألم، وقالوا اتخذ الرحمن ولد عن الملائكة سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونهم القول وهم بأمره يعملون. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، ومن يأكل الطعام يتبول ويتبرز ويقضي حاجته، فكيف يكون هذا إلها يدبر شؤون السماوات والأرض الكائنات كلها العلوية والسفلية؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي اتخذ اليهود والنصارى رؤساءهم الدينيين أربابا من دون الله. اليهود اتخذوا أحبارهم وهم علماء دينهم أربابا بما أعطوهم من حق التشريع وإطاعتهم فيه، والنصارى اتخذوا قساوستهم ورهبانهم أي عبادهم الذين يخضع لهم العوام أربابا كذلك. وانفرد النصارى باتخاذهم المسيح ربا وإلها يعبدونه. طبعا اليهود لم يتخذوا المسيح ربا، بل سبوه وشتموه ونسبوه هو وأمه إلى العظائم والشنايع، فقالوا إنه قد ولد من سفاح لا من نكاح. تعالى الله جل وعلا نزه المسيح ونزه أمه الطاهرة البتول عن تخرصات القوم وإفكهم وأباطيلهم. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ونزه المسيح إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. اليهود لم يقتصروا في دينهم على أحكام يعني التوراة، بل أضافوا إليها ما سمعوه من رؤسائهم الدينيين. والنصارى غير رؤساؤهم أحكام التوراة الدينية والدنيوية واستبدلوا بها شرائع أخرى، ثم زادوا ما سمي صكوك الغفران، حق مغفرة الذنوب لمن شاء، وحرمان من شاء من رحمة الله وملكوته. والله يقول: ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثم زادوا القول بعصمة البابا في تفسير الكتب الإلهية ووجوب طاعته في كل ما يأمر به من الطاعات وينهى عنه من المحرمات ولو خالفت نصوص التوراة القطعية الجلية الظاهرة. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي عن علي بن حاتم: لما بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فر إلى الشام، وكان قد تنصر في زمان الجاهلية فأسرت أخته وجماعة من قومه، ثم من رسول الله عليها وأعطاها، فرجعت إلى أخيها ورغبته في الإسلام وفي القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم عدي المدينة وكان رئيسا في قومه طيء وأبو حاتم الطائي المشهور طبعا، فتحدث الناس بقدومه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. نعم، يقول عدي: فقلت إنهم لم يعبدوهم. العبادة عنده تعني مثلا ركوع وسجود وتسبيح وتقديس باسم المعبود، لم يعبدوهم. فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك عبادتهم إياهم. أيضا في دعوة نبينا لعدي صلى الله عليه وسلم لكي نتعلم منها، لقد قاله: يا عدي، ما تقول؟ ما يفرق؟ ما يضرك؟ أيضرك أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ يا عدي، ما يضرك؟ ما يضرك؟ أو قال: ما يفرك؟ أيضرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم إلها غير الله؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. ثم علل الأمر بعبادته إله واحد فقال: لا إله إلا هو، لا إله غيره شرعا وعقلا، وإنما اتخذ المشركون آلهة من دون الله بالرأي والهوى جهلا بصفات الألوهية، ظنوا أن لبعض المخلوقات سلطانا غيبيا وقدرة على النفع والضر من غير طريق الأسباب العادية المسخرة للخلق، إما زعموا أن لهم ذلك بالذات أو بالوساطة والشفاعة لديه. سبحانه عما يشركون، هذا تنزيه لله جل جلاله عن شركهم في ألوهيته بدعاء غيره معه أو من دونه، وفي ربوبيته بطاعة رؤسائهم في التشريع الديني بدون إذنه. والله جل وعلا قد أمر بتوحيده وقد ضمن ذلك كل كتاب أنزله وبعث به كل نبي أرسله. في سفر الخروج أول الوصايا العشرة جاءت في سفر الخروج: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكون لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورا مما في السماء من فوق ولا مما في الأرض من تحت ولا مما في الماء تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك. على لسان المسيح ما رواه يوحنا في إنجيله: وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ونور الله الإسلام الذي أرسل به جميع رسل، الإسلام بالمعنى العام، الإقرار لله بالتوحيد والخلوص من الشرك وطاعة الرسول الذي بعثه في ذلك الزمان، هذا بالمعنى العام. بالمعنى الخاص الإقرار لله بالوحدانية ولمحمد خاصة بالرسالة بعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فنسخ كتابه ما سبقه من الكتب، ونسخت شريعته ما سبقها من الشرائع، ونسخت ملته ما سبقها من الملل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. فعاد أهل الكتاب الإسلام منذ البعثة المحمدية وسعوا إلى إبطاله والقضاء عليه بالحرب والقتال تارة، وبالطعن فيه وإفساد عقائده من ناحية أخرى، وفي كلا الأمرين يريدون إطفاء نور الله عز وجل. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ببعثة محمد خاتم النبيين، وبتأييده بالبراهين والمعجزات الدالة على صدقه. ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس، وقد كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فجعل آيته الكبرى القرآن، وكفل حفظها إلى آخر الزمان، بينهم فيه ما يحتاجون إليه من عقائد يؤيدها البرهان، وتبطل بها عبادة الإنسان للإنسان فضلا عن الأصنام والأوثان. اللهم اهدنا سواء السبيل. ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، كفل إتمام هذا النور بإرسال رسوله الأكمل بالهدى وبالدين الحق الذي لا يغيره دين آخر ولا يبطله شيء آخر، ليظهره على الدين كله، ليعليه ويرفع شأنه على جميع الأديان بالحجة والبرهان والهداية والعرفان والسيادة والسلطان. وما كان لدين من الأديان مثل ما للإسلام من الأثر الروحي والعقلي والمادي والاجتماعي والسياسي. في رواية أخرى جميلة لحديث عدي بن حاتم يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي، أسلم تسلم. فقلت: إني من أهل دين. الكلام ده منوجهه إلى الذين يريدون أن يثبتوا إيمان أهل الكتاب وإن كفروا بمحمد، يريدون أن يثبتوا إيمان أهل الكتاب وإن كفروا بالقرآن، يريدون أن يثبتوا الإيمان لأهل الكتاب وأن يثبتوا لهم النجاة في الآخرة وإن كفروا بالقرآن كتابا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. سبحان الله، أي شيطان صنع هذا بعقولهم؟ يا حسرة على العباد، يا ويلهم من يوم يفدون فيه يرجعون فيه إلى ربهم، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، يكتبون هذا ويقولونه ويشيعونه على الملأ، كذبا على الله وكذبا على أنبيائه، وسوف يردون إلى ربهم فيعلمون عندما يقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. لقد روى الإمام أحمد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي، أسلم تسلم. فقلت: إني من أهل دين، أنا عندي دين. فقال: أنا أعلم بدينك منك. فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. ألست من الركوسية، دين بين النصرانية والصابئة، وأنت تأكل مرباع قومك؟ المرباع ما كان يستأثر به رئيس القوم من الغنائم، عادة جاهلية. نعم. فقلت: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك. نعم. فقال: فلم يعد أن قالها، أو فلم يعد أن قالها، فتواضعت له. استأنني أمام نبي موحى إليه من عند الله عز وجل، علمه الله ما لم يكن يعلم، فتواضعت لها. ثم قال: أما إني أعلم، ما الذي يمنعك من الإسلام؟ تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة لهم، وقد رمتهم العرب. أتعرف الحيرة، قلت لم أرها ولكني سمعت بها، كان معروف طبعا في العراق. فقال والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الدين حتى تخرج الضعينة، الضعينة المرأة التي على هودج الراكبة على جمل، حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد، ولتفتحن كنوز كسرى ابن هرمز. قلت كسرى ابن هرمز؟ قال نعم كسرى ابن هرمز. ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد. يقول عدي لقد رأيت الضعينة تخرج من الحيرة من العراق فتطوف بالبيت من غير جوار أحد، ولقد كنت، هو نفس عدي، في من فتح كنوز كسرى ابن هرمز. ثم قال والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة ولترون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المال سيفيض وأن يخرج الرجل بصدقتي لا يجد من يقبلها منه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأخبر الله جل جلاله بإتمام دينه وإظهاره على جميع الأديان، وأن هذا كائن بالرغم من جميع الكفار المشركين منهم وغير المشركين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فليبتسم الساخرون، فلتعلمن نبأه بعد حين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر بالتعليق على هذه الآيات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.